بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كان المشركون في مكة كثيرا ما يستهزئون بالمؤمنين، لأن المؤمنين كانوا ضعفاء، بلال، عمار، صهيب، سمية، كانوا فقراء، كانوا عبيدا أرقاء في بعض الأحيان، ضعفاء في مكانتهم الاجتماعية، ولذلك لما يسمعون الكلام والوعد بالجنة يقولون إذا نحن بعثنا سوف نكون نحن أحسن منكم، كما قال ربنا سبحانه: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لا أوتين مالا وولدا، والآية الأخرى: ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى. فكانوا يقولون إذا كنا في الدنيا أحسن في الآخرة بالتأكيد سنكون أفضل من باب أولى، وليش أنتم؟ فكانوا يسخرون من المؤمنين، وفي كثير من الحالات كانوا يتجاوزون الأخلاق الكريمة ويمارسون استهزاء وقحا بذيئا بكل من سلك طريق الخير والإيمان، ويمارسون ذلك بطريقة جماعية، بمعنى أنه إذا مر واحد أو أكثر من المؤمنين وهؤلاء المجموعة جالسون كانوا ينظرون إليه ويستهزئون به ويسخرون ويهمزون ويلمزون. الله تعالى أنزل في ذلك قرآنا يتلى، فقال: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، يسخرون منهم، وإذا مروا بهم يتغامزون، يعني سواء مروا هم بالمؤمنين أو مر بهم المؤمنون وهم جلوس كانوا يتغامزون، يعني كل واحد يغمز الآخر، وكانوا إذا كان غافلا أو غير متذكر يقول له: انظر إلى هؤلاء، انظر إلى هذا الإنسان في لونه. كانوا يعيرونهم بالعبودية باللون الأسود، مع أن الألوان لا قيمة لها، وإنما العبرة بألوان القلوب عند الله سبحانه وبحمده. وأذكر هنا بالمناسبة قصة ذكرها الرازي وغيره، أن رجلا كان من قبيلة قريش من الأشراف يقيم في بلاد المشرق، وكان سكيرا عربيدا مسرفا على نفسه، وبالمقابل كان في المدينة نفسها رجل أسود اللون، وكان تقيا نقيا صالحا عابدا، فكان إذا خرج من بيته إلى المسجد ركض الناس حوله وأطافوا به يقبلونه ويرجون بركة دعواته ويسألونه ويحبونه حتى يدخل إلى المسجد. ففي أحد الأيام كان ذلك القرشي الشريف في حالة سكر، ورأى هذا المشهد وهذا الرجل بهذه الصفة والناس من حوله، فاقترب منه فدفعه الناس وأبعدوه، فغضب وبدأ يصرخ بهذا الرجل ويقول: لماذا تفعل بهذا أو تفعلون هذا بي وأنا القرشي الهاشمي السيد حفيد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ فالتفت إليه الرجل وأبعد الناس عنه، ثم أدناه منه وقال له: كان أجدادي مثلك، ولذلك لم يكن الناس يقيمون لهم وزنا، وأنا لم أقتدي بأجدادي، وإنما حاولت أن أقتدي برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولذلك بلغت تلك المنزلة. وكان أجدادك من الأبرار الأخيار الصلحاء، وكان الناس يجلونهم، أنت لم تقتدي بأجدادك وإنما اقتديت بأجدادي أنا، لونك يميل إلى البياض لكن العبرة ماذا في قلبك، ولوني أنا يميل إلى السواد والعبرة بما في قلبي. الناس نظروا إلى قلبي فلم يلفت نظرهم سواد وجهي، ونظروا إلى قلبك فلم يعجبهم بياض وجهك. فكانت هذه الكلمة تهز ذلك الرجل، وربما كانت سببا في توبته وإقلاعه. فكانوا يسخرون من الذين آمنوا بأشكالهم أو بألوانهم أو بفقرهم أو بضعفهم، أو يسخرون من المقالات والقيم والمبادئ التي آمنوا بها وأعلنوها، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، يعني الآن المشهد وهم حضور، لكن إذا تفرقوا بعد ذلك كل واحد رجع إلى أهله وزوجته وأطفاله الصغار وجلس على المائدة يتكلم ويقول: والله اليوم مر فلان وكان مثار سخرية وقال فلان كذا وقال فلان كذا، ويصبح يروي لهم قصة السخرية التي جرت هذا اليوم، ويقهقه ويضحك، وربما شاركته زوجته أو شاركته أسرته في هذا الحفلة الصاخبة الضاحكة على أولئك المؤمنين البراء الأبرياء. فالله سبحانه وتعالى هنا قال: فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون. انتهت الدنيا، نحن الآن في يوم آخر. اليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون، هذا أمر مستديم لا يتوقف ولا ينتهي. على الأرائك ينظرون، ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. السخرية هنا خلق ذميم، لم يحكي الله تعالى عن المؤمنين أنهم سخروا بهؤلاء الكافرين بأشكالهم أو بألوانهم أو بملامحهم أو بأمر من هذه الأمور المادية. والله سبحانه وتعالى أيضا قال: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، المعايير التي فيها تنقيص أو ازدراء أو تحقير لفرد أو أسرة أو قبيلة أو جماعة أو حتى شعب من الشعوب، كل هذا مما ذمه الله عز وجل. فالمقصود أن السخرية مذمة. قلت هذا الكلام مرة لأحد الأخوة، وأن الله عز وجل لم يروي عن أنبيائه ورسله وأصفيائه والصالحين من عباده أنهم يسخرون بأحد أو يهزؤون بأحد أو يعيرون أحدا، وإنما كانت دائما صفاتهم صفات الكرم والأريحية والشهامة والسمو والتفوق. فاحتج علي بقول الله سبحانه وتعالى في قصة نوح، قال: إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون، فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. فأقول هنا سخرية نوح قطعا ليست السخرية المذمومة التي حكى الله تعالى عن المشركين، ولا السخرية التي نهى الله تعالى عنها المؤمنين. ونوح نفسه بين الله تعالى لنا ماذا قال لقومه: قال: ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، فقلت: استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا، إلى آخر الآيات. ما فيها سخرية، ولا في سورة هود ولا في سورة الأعراف ولا في أي سورة من السور أن الله تعالى حكى لنا تفصيل هذه السخرية التي قال نوح: فإنا نسخر منكم كما تسخرون. وإنما معنى السخرية والله أعلم هو الآية التي بعدها، قال: فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. إذن هو يقول أنه إذا كنتم أنتم تسخرون منا بالقول السيء والفحش والبداء، فنحن أولى أن نتفوق عليكم، لأنكم ستعلمون في قابل الأيام ما الذي سوف يحدث، وأنكم لستم على شيء ولستم على صواب، وستعرفون من هو الذي سينال العقاب ويأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. فهو بالنظر إلى المآل وإلى المستقبل، أو يكون سمى فعله سخرية من باب المشاكلة، كما قال الله سبحانه وتعالى: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، وقال: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. فيكون الفعل هنا يعني سماه كيدا أو مكرا أو استهزاء، كما قال: الله يستهزئ بهم. سماه من باب المشاكلة، يعني المقارنة بين الفعل، أو أنه جزاء على فعلهم. وإلا فحاشى أنبياء الله ورسله أن يصدر منهم الأمر الذي ذمه الله تعالى وعابه ونهى عباده المؤمنين عنه. فإن السخرية لا تدعو إلى خير ولا تشجع على استقامة، وإنما هي سبب للنفور والبعد. ولا تصدر السخرية عادة إلا من إنسان يشعر بالعيب والنقص في داخله، فيحاول أن يعوض ذلك بالسخرية من الآخرين. والله تعالى أعلم.